الوحدة الرابعة: خطط وأنشطة ورحلات. تقديم 1: موظفون في هيلتون شرم الشيخ. آمال حسين عمرها 25 سنة، ومن خريجي كلية السياحة والفنادق. تعمل آمال موظفة استقبال في فندق هيلتون شرم الشيخ. تعيش آمال مع شريهان زميلتها في شقة قريبة من الفندق. تحب آمال الأعمال المنزلية، هي تنظف حجرتها وغالبا تشتري كل المشتريات وتطبخ الطعام. تعمل شريهان مرشدة سياحية، دائما يوميا تصحو مبكرا وتجري 3 كيلومترات. ترتدي شريهان وآمال ملابسهما بسرعة وتقفان وتنتظران أتوبيس الفندق. يصل أتوبيس الفندق الساعة 8 صباحا. تدخل آمال مكتب الاستقبال وتستقبل الضيوف والسائحين بابتسامة لطيفة، وتسجل أسماءهم ثم تسكن الضيوف في غرفهم. تنظم شريهان رحلات سياحية وبحرية للغطس في منطقة رأس محمد المشهورة، وتدعو الناس لمشاهدة الأماكن الطبيعية الجميلة. آمال وشريهان نادرا ما تفطران في الفندق، لكن كل يوم تتغديان في الفندق وأحيانا تتعشيان هناك، ثم ترجعان إلى البيت الساعة 9 مساء. هما موظفتان مجتهدتان ولا تتأخران في الليل أبداً.